الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطنه. وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمر، وربما يشربون معهم ما لا يسكرون به. وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطنه. نعم، والعياذ بالله، يعني لأنه يذهب العقل فيهدر المرء بما لا يدري. نعم. وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمر. نعم، مثل حروب وغيرها، معنى ما يجوز، لكن مثلا كافر ويسقي كافر الخمر حتى يتكلم وما يعلم عن أسرار ما عندهم الحروب. نعم. فربما يشربون معهم ما لا يسكرون به، يعني يخدعونهم، وعندهم ما هو يعطيه خمر فيشرب هذاك. نعم، حتى يتكلم بالأسرار، لو علم أن الخمر ما يشرب. نعم. وأيضا فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره ومصلحته في معاشه ومعاده وجميع أمره، وجميع أمره التي يدبرها برأيه وعقله. فجميع الأمور التي تصد عنها الخمر من المصالح وتوقعها من المفاسد داخلة في قوله تعالى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. والآن في مستشفيات لعلاج إكمال العقل، يجد عقله نقص فيأخذ أدوية لكمل العقل، لكن شرب الخمر عنده عقل يزيله، فدل على أن أفعاله خلاف الفطرة. نعم. وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هي منتهى قصد الشيطان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه عداوة بغضاء، وذلك كثيرا ما يحدث قضايا قتل بسبب خمر، يشرب الخمر فيقتل، أعوذ بالله. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا أدلكم على ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع العداوة والبغضاء، وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله، والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فيما هو أعظم منها، ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك. وأيضا فالعداوة والبغضاء شر محض لا يحبها عاقل، بخلاف المعصية فإن فيها لذة كالخمر والفواحش، فإن النفوس تريد ذلك، والشيطان يدعو إليها النفوس حتى يوقعها في شر لا تهواه ولا تريده. والله تعالى قد بين ما يريده الشيطان بالخمر والميسر، ولم يذكر ما يريده الإنسان، ثم قال في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال في سورة البقرة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله أعلم.